الزوجية دلت على المال وجوبه فإقراره إخباره بأنه لم يوفه. ولقد ارى المريض أنه كان يبناها زوجته في صحته لم يصلح إثها بذلك إن لم تطلق، لأن قوله غير مقبول عليها من مجرده. وإن أقر المريض بمال لوارثه فصار عند الموت ثانيا أي غير وارثه، بأن أقر لابنه ولد له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته، لأنه كان متهما لا أنه أي إقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة فالوصية الوارث. وإن أقر المريض بغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم حكمته الثالث. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أقر المريض لامرأته بالصداق. وقفنا هنا. أقر المريض يعني قوله إن أقر المريض لامرأته بالصداق فلا مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، هذا أخذناه. طيب، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. قال: ولو أقر المريض أنه كان أبانه أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها. يقول لو أقر المريض، لو أقر المريض، المريض هنا هو الزوج، المريض هنا هو زوجها، لو أقر أنه أبانها يعني طلقها ثلاثا، يعني طلقها ثلاثا أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها، لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، إن لم تصدقه. يعني لو أن المريض، لو أن المريض أقر أنه أبان زوجته، أنه أبان زوجته وهو صحيح قبل مرضه، فإن قوله لا يقبل هنا. لماذا؟ لأنه متهم، متهم بحرمانها من الإرث، فلا يقبل قوله إلا إذا صدقته. إذا قالت نعم هو صادق فإن قوله يكون مقبولا، لأن الإنسان إذا طلق زوجته في حال مرضه المخوف فإنه متهم بحرمانها من الإرث. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك، يعني بإقراره، إن لم تصدقه، يفهم منه أنها إذا صدقته فإنه يقبل، يقبل إقراره، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده، يعني بمجرد، يعني بدون أن تصدقه، بدون أن تصدقه. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو غير وارث إلى آخره. بالنسبة هنا الآن المريض، المريض الإنسان عموما، الإنسان فيما يعني يعترف أو يتكلم به في حال مرضه، فإما أن يقر، إما أن يقر لشخص، وإما أن يوصي لشخص، وإما أن يعطي شخصا. انتبهوا، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إنسان الآن أقر لشخص، قال لفلان علي دين، لفلان علي 1000 ريال، هذا إقرار. أو أوصى، قال أوصيت بعد موتي أن تعطوا فلانا 1000 ريال، واضح ولا لا؟ أو أعطاه، ما أوصى، أعطاه، قال أعطيت فلان 1000 ريال، ها واضح ولا لا؟ عندنا ماذا؟ عندنا إقرار وصية وعطية، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ الإقرار المعتبر حال إقراره قولا واحدا بدون خلاف، المعتبر حال إقراره، المعتبر حال إقراره، يعني الوقت الذي أقر فيه نعتبر كلامه سواء أقره صحيح أو أقره مريض. حتى لو أقر في مرض الموت المخوف، هو مريض أقر أن لفلان علي كذا، يقبل إقراره، العبرة بحال إقراره، واضح ولا لا؟ طيب، هذا قولا واحدا. الوصية العبرة بحال الموت لا بحال الوصية، قولا واحد العبرة بحال الوصية، واضح ولا لا؟ ولهذا ممكن يكون الموصى له وارثا حال الموت وحال الوصية ليس بوارث، صح ولا لا؟ وممكن يكون حال الوصية وارثا وحال الموت غير وارث، واضح ولا لا؟ فهل تنفذ له الوصية أو لا؟ أنتم فاهمين هذه؟ طيب، ولا ودكم بس نستعجل؟ لا، انتبهوا. طيب، الوصية، قال أوصيت لأخي 1000 ريال وهو ليس له أولاد، ليس له أولاد، واضح ولا لا؟ ثم لما حضره الموت وإذا قد رزق ولد، قد رزق ولد، صار أخوها الآن ما يرث، صح؟ الوصية نافذة، لأن العبرة بالوصية متى؟ حال الموت، هذا قولا واحدا. العبرة بالإقرار، ها، حال الإقرار لا حال الموت، حال الإقرار لا حال الموت. ممكن يقول أقر بأن لزيد لأخي 1000 ريال، أقر بأن لأخي 1000 ريال، واضح الله، وأخيه غير وارث له أولاد، ثم حال الموت مات ولده، صار أخوه يرث، صار يرث، ها، الآن الإقرار نافذ، لأن ليس العبرة بحال الوفاة كون يرث ولا يرث، لا، العبرة بحال الإقرار، واضح الله. الحالة الثالثة العطية، العطية إذا أعطى شخص قال أعطيته فلان 1000 ريال، هل العبرة بوقت العطية أو العبرة بحال الوفاة؟ هذه التي مختلف فيها، واضح التفصيل الآن؟ طيب انتبهوا عادي إلى كلام المصنف، يقول وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، إذن ابن الابن هنا يرث ولا ابن له، ثم حدث له ابن، واضح الله، لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته، فإن لأنه كان متهما، لأنه كان متهما، إذن ها الإقرار العبرة بحال إقراره، العبرة بحال إقراره، قال لم يلزم إقراره، لم يلزم يعني إقراره ليس بباطل، إقراره ليس بباطل اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما، لأنه كان متهما، فلما أوصى لابن ابنه ما نقبل إقراره هنا، لماذا؟ لأن الابن ابن الابن وارث، ولا وصية لوارث، وعند الموت ها أتاه ابن، فصار ابن الابن الذي أقر له غير وارث، صح؟ لو كانت وصية يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأن الأمر بحال الموت، لكن الإقرار لا، لماذا؟ لأن لما أقر له وهو غير وارث، والإقرار لغير الوارث ما يقبل، لأنه لما أقر له وارث، والإقرار للوارث لا يقبل إلا بإجازة الورثة. انتبه، ولهذا قال وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، ثم مثل قال بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له، الابن هنا وارث، صح؟ وأقر له، ثم حدث له ابن، ها، يعني صار الذي أقر له الآن غير وارث، فالمفروض أن نعطيه، لكن لما كان العبرة بحال الإقرار حرمناه. قال لم يلزم إقراره، لم يلزم، ولم يقل باطل، فرق بين الإقرار باطل والإقرار لم يلزم، إذا قال الإقرار لم يلزم يتوقف على إذن الورثة، وإذا قال باطل لا، أذن أم لم يأذن، ولهذا قال لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته، لأنه كان متهما، لما أقر لابن ابنه متهم، لأن ابن ابنه وارث، وحال الموت ما صار وارثا، لا أنه أي الإقرار باطل، نعم الإقرار ما هو باطل غير لازم، لأنه يتوقف على إذن الورثة، بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث، إذا أوصى لوارث ما تصح الوصية إلا إذا أذن الورثة. قال وإن أقر المريض لغير وارث، شوف لأن العبرة ها بحال الإقرار، وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه وله ابن، يعني ابن ابن ما يرث، كابن ابنه مع وجود ابنه، أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، إذا أعطاه صح لأنه الآن غير وارث، أو أقر له أنه يطلبه كذا وكذا صح الإقرار لأنه غير وارث، وإن صار عند الموت وارثا، حتى لو كان عند الموت وارثا، لأن العبرة بحال الإقرار لعدم التهمة إذ ذاك، أظن واضح. قال ومسألة العطية هذه الثالثة، يعني الإقرار العبرة بحال الإقرار، الوصية العبرة بحال الموت، بغض النظر عن الموصى له والمقري والمقري له، أما العطية فمختلف فيها، منهم من يلحقها بالوصية ومنهم من يلحقها بالإقرار، فإن ألحقناها بالإقرار صار، أقصد العطية، إن ألحقنا العطية بالإقرار صار العبرة بحال العطية لا بحال الوفاة، وإن ألحقنا العطية بالوصية صار العبرة بحال الوفاة لا بوقت العطية، طلعت الله. يقول ومسألة العطية ذكرها في الترغيب، والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية، لماذا؟ يقول لأن الآن تبرع بمال، فكون يتبرع بمال أشبهت الوصية. قال عكس الإقرار، عكس الإقرار، يعني الإقرار العبرة به ليس حال ها الموت، العبرة به حال حال الإقرار، حال الإقرار، لأنه ليس فيه، ليس متهم بالإقرار. وإن أقر قن بمال أو بما يجيبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد عتقه. وإن أقر قن بمال، عبد أقر أنه مطلوب مال، أنه مطلوب مال، فإنه لم يؤخذ بهذا الإقرار لأن إقراره يضر بسيده فلا عبرة بإقراره. أو بما يجيبه كالجناية، يعني أقر العبد أنه جنى على شخص بما يوجب المال فلا عبرة بإقراره، لابد من البينة. قال لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، إلا بعد عتقه. قال إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة، إلا مأذونا له، إذا أذن سيده بالتجارة قال اذهب وبع واشتر، واضح؟ فأقر العبد بمال، هنا نلزم سيده لأنه أذن له بالتجارة. إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة، وإن أقر بحد أو طلاق أو قواد طرف أخذ به في الحال. إذا أقر العبد بحد، إذا أقر العبد بحد، الحد ليس مال، الحد ليس مال، ما فيه مال. أو طلاق، أو طلاق، الطلاق أيضا ليس فيه ضرار بالسيد، والحد ليس فيه ضرار بالسيد لأنه ليس فيه مال. أو قواد طرف، أو قواد طرف، أيضا قواد الطرف ليس فيه ضرار بالسيد لأنه يتعلق بالعبد، إما أن يبيعه وإما أن يدفع عنه، ما فيه ضرر على السيد. ولهذا قال أو قواد طرف، أما لو كان القواد بالنفس ففي ضرر على السيد، هنا لا يقبل إقراره. أو قواد طرف أخذ به في الحال، أخذ به في الحال، لماذا يأخذ به في الحال؟ ها، لأنه يستوفى من العبد، ما يستوفى من السيد، يستوفى من العبد فيأخذ به في الحال. وإن أقرت امرأة ولو سفيهة، ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعي أي النكاح اثنان قبل إقرارها. لو أقرت امرأة، أقرت أنها زوجة فلان، أنها زوجة فلان، واضح ولا لا؟ فإقرارها يقبل، لكن بشرط أن لا يأتي شخص ثاني ويدعي أنها زوجته. إذا أتى شخص ثاني لا يقبل إقرارها هنا إلا بما يعضده. ولهذا قال وإن أقرت امرأة ولو سفيهة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان، ولم يدعي النكاح اثنان قبل، أي قبل إقرارها. ويفهم منه أنه لو ادعاه اثنان لا يقبل إقرارها، لا يقبل إقرارها كما سيأتي. قال لأنه حق عليها ولا تهمة فيه. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية. إذن إذا أقرت أن فلان زوجها وادعى شخص آخر فهل يقبل إقرارها أو لا؟ القول الأول يقبل إقرارها، والقول الثاني لا يقبل إقرارها، واضح لنا؟ ولهذا يقول المصنف والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. لماذا؟ لأن الإقرار يقوي، الإقرار يقوي ما يدعيه أحد الزوجين الذي يكون معه الإقرار، معه إقرار زوجته. وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين، إن أقام بينتين، أنتم معي؟ واضح ولا لا؟ أقرت المرأة أن فلان زوجها وادعى اثنان، كل منهما قال هذه زوجتي، وهذا عنده شاهدان، وهذا عنده شاهدان، كل معه بينة، ماذا نصنع؟ ننظر للعقد الأول، يقدم الأسبق تماما، كالمرأة إذا زوجها وليان يقدم الأسبق. هنا إذا ادعاها شخصان كل منهم يقول هذه زوجتي وكل منهما معه بينة أنها زوجته يقدم الأسبق تاريخا. قال وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين. فإن جهل، ما نعلم التاريخ، ما نعلم أيهما، يقدم قول الولي الذي عقد لها، يقدم قوله. طيب ما عندنا ولي، ما عندنا ولي، ها يتفاسخ، ينفسخ النكاح. يقول فإن جهل فقول ولي، فقول ولي، فقول ولي. فإن جهل الولي، أو فإن جهل الولي، فإن جهل الولي قال أنا والله ما أدري، ما أدري متى التاريخ، فسخ، يفسخ النكاح. واضح ولا لا؟ واضح. إذا ادعى شخصان على أن هذه زوجة كل واحد منهما، كل ادعية وكل منهما معه، إذا لم يكن بينة ها نأخذ بإقرارها، إذا معهم بينة، كل واحد منهما معهم بينة، نأخذ بالأسبق تاريخ، ما علمنا الأسبق نأخذ بقول الولي، إذا قال الولي التاريخ كذا نأخذ بقوله. واضح ولا لا؟ إذا جهل الولي التاريخ ينفسخ النكاح. طيب لماذا لم نقل بالقرعة؟ لأن القرعة إذا كانت هناك مشاحة متساوية، هنا ما عندنا تساوي، أحدهما زوجها قطعا، واضح؟ فلا فائدة في القرعة، فلا فائدة، ممكن تقع القرعة على من ليس زوجا لها وهي لا تحل له، لأن القرعة لا تكون إلا عند عند الإبهام، عند الإبهام إذا تساوي أو هنا لا تساوي، أحدهما زوج والآخر أجنبي فلا قرعة، ينفسخ النكاح. قال فإن جهل الولي فسخ ولا ترجيح بيد. ما في ترجيح باليد، كيف باليد؟ يعني نعم عند أحدهما سنت، يعني مثل أحدهما المرأة معه ممسكها ويقول هذه زوجتي، والآخر يقول هذه زوجتي، واضح كل منهما معه بينة، وجهل الولي نفسخ النكاح ولا نرجح من كانت بيده. لماذا؟ يقول لأنه اليد ما تكون على الأحرار، الحر ما تكون عليه اليد، فنقول لهذا الرجل من أين أتتك هذه المرأة، من أين أتتك، فنفسخ النكاح حتى لو كان يمسك بيدها، لأنه ممكن يمسك بيدها وهي أجنبية. قال ولا ترجيح بيد. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه، فيصح إقراره به. وإن أقر وليها المجبر، من المجبر؟ الأب إذا زوج الصغيرة البكر، الأب إذا زوج البكر يجبرها، صح ولا لا؟ طيب ادعاها شخصان وجهلنا التاريخ، واضح ولا لا؟ وليس لها وأقر، من أجبرها؟ من الذي يجبر؟ الأب فقط هو الذي يجبر. يعني لو كان وليها أخوها ما نقبل إقراره إلا إذا كان وكلته أو أذنت له، واضح ولا لا؟ فهنا نقبل وليها المجبر، أما الذي لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها لا نقبل إقراره. يقول فإن جهل الولي فسخ ولا ترجيح بيد، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن من ملك إنشاء شيء ملك إقرار به، الولي الذي أجبرها هو يملك إنشاء النكاح لها، واضح لا؟ فكذلك يملك الإقرار، الإقرار به كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه، فيصح إقراره، إقراره به. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به الولي، يعني من زوجها؟ أخوها، أخوها ما يجوز له أن يجبرها، ما يجبر إلى الأب، فإذا أذنت لأخيها أن يزوجها فزوجها، ثم ادعاها شخصان وجهلنا التاريخ، نقبل قول الولي الذي أذنت له وزوجها، نقبل قوله بتاريخ أسبق النكاحين أو العقدين. أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده، كيف تكون بيده؟ يعني مثلا عنده ابنة عمه اليتيمة هو وليها، إنسان عنده ابنة عم تكون في حجره صغيرة، فادعى أنها زوجته، ادعى أنها زوجته، واليتيمة لا تزوج إلا بإذنها، ولا يجبر إلا الأب، هو ادعى لا، ما نقبل دعوة، ما نقبل دعوة. فإذا بلغت وقالت نعم أقرت، هنا نقبل، هنا نقبل. ولهذا قال ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، يعني قبل إقرارها أنها زوجته. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. لو أن إنسان ادعى بنسب صغير، مع صغير قال هذا ولدي، هذا ولدي، نقبل. أو مجنون معه مجنون قال هذا ولدي نسبه لي، نقبل أنه ابنه ثبت نسبه، ولو أسقط به وارثا معروفا. ولو أسقط وارث، كيف هذا؟ يعني مثلا إنسان عنده أخوه، خلكم معي، أخوه يرث، واضح لا؟ ومعه صغير، مع صغير قال هذا ابني، ادعى قال هذا ابني، نقبل إقراره أنه ابنه، مع أن إقراره يسقط إرث أخيه، يسقط أخيه، وأخيه ها متيقن إرثه، متيقن إرثه، وهذا ليس متيقن، أخذنا بإقراره، ومع هذا نقبل إقراره ولو أسقط إرثا ها معروفا. ها واضح لا؟ يقول ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال، هذا العلة، واضح لا؟ العلة أنه لا حق للوارث في الحال. من الوارث الآن؟ الأخ وارث، وهذا ادعى عن هذا ابنه. طيب الآن هل الأخ يرث في الحال حتى يبعده؟ لا، الإرث في حال موته، في حال موته ما لازم إلى الآن، ولهذا نقبل إقراره به ولو أحرم وارثا معروفا. لا نعم كيف لو مع الاخرين لا إذا وجد في أي قضية بينة أغلقت الباب على كل دعوة. تنوي لهذا حلو الإنسان قال هذا ابني وشهد اثنان أن هذا ابن فلان ما يقبل قوله. نعم يقول لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال. فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر وشرط الإقرار بالنسب إن كان صدق المقر. يقول فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر ورثه نعم صح يرثه. فإن كان المقر به ميتا ورثه يعني ورثه المقر يعني هذا أقر بأن هذا ابنه أقر بأن فلان الذي مات أبوه أو فلان الذي مات ابنه واضح لا فإنه يقبل قوله ويرثه المقر. فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر لكن بشرط أن يصدقه الواقع ولهذا قال وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر واضح اللام. فإن ادعى أن الميت أخوه أن الميت ابنه الميت ابنه واضح اللام وقد مات وهذا المدعي عمره 8 سنوات يقبل ما يقبل لأن 8 سنوات لا يولد له 8 سنوات لا يولد له. يقول وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر وألا ينفي به نسبا معروفا لا ينفي به نسبا معروفا واضح لا يعني مثلا إذا ادعى أن هذا ابنه واضح لا وإقراره به إقراره أن هذا ابنه ينفي نسبه المعروف. نحن نعرف أن هذا الشخص نسبه من فلان ابن فلان أو من القبيلة الفلانية فإذا ادعى نفى ذلك النسب المعروف وهنا لا يقبل دعواه لا يقبل إقراره. لماذا؟ لأن الشيء إذا اشتهر وعرف عند الناس يعتبر ثابتا يعتبر هذه بينة لا يقبل ما يخالفها. وألا ينفي به نسبا معروفا وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. هذا الشرط الثالث. إذن كم شرط إذا ادعى أن هذا من نسبه إذا ادعى بنسبه 3 شروط يقبل. الشرط الأول أن يمكن تصديقه يعني ما يكذبه الواقع. الثاني أن لا ينفي نسبا له معروفا. الشرط الثالث إذا كان المقر به مكلفا لابد من تصديقه يعني قال فلان أخي وفلان بالغ لابد أن يقول نعم صح أنا أخوه أو قال فلان ولدي وهذا الولد بالغ لابد أن يقول نعم هو أبي. فإن لم يقر لا يقبل بهذه الشروط 3. وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح. نعم لو ادعى إنسان على شخص مكلف زيد ادعى على بكر قال أنا أطلب بكر 1000 ريال فقال نعم صح صدق اطلب 1000 ريال صح لأنه مكلف وأقر. وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث لا عذر لمن أقر. هذا ليس بحديث هذا لا يصح هذا ليس له أصل قول لا عذر لمن أقر. قال والإقرار يصح بكل ما أدى معناه يعني ليس له لفظ معين. الإقرار لا يشترط أن يكون له لفظ معين كل ما دل عليه فإنه إقرار. ولهذا ذكر المصنف أمثلة قال والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدقت يعني قال لي عليك 1000 ريال أطلبك 1000 ريال قال صدقت يؤخذ به أو قال نعم لأن نعم معادة في الجواب أيضا إقرار يعتبر أو أنا مقر بدعواك يعتبر إقرار أو أنا مقر فقط يعتبر إقرار أو خذها قال أنا أطلبك 1000 ريال قال خذ 1000 هذا إقرار أو اتزنها قال أطلبك 100 صاع بر قال اتزنها أو أطلبك كم كذا ذهب قال زنه هذا يعتبر إقرار. قال أو اقبضها قال أطلبك 1000 ريال قال اقبضها هذا إقرار منه. أو أحرزها هذه كلها ألفاظ يبين المصنف أن العبرة بالمعنى لا بالمبنى لا باللفظ. لا إن قال أنا أقر، لو قال أنا أطلب كلف ريال قال أنا أقر، هذا ليس بإقرار، لأنه يخبره في المستقبل أنه قد يقر، فهذا إخبار وقد يخلف ما وعد به فلا يعتبر إقرار. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر، لا أنكر أيضا هذا لا يعتبر إقرار، لأنه يريد أن ينظر ما هو الوضع. أو يجوز أن تكون محقا ونحوه، يجوز أن تكون، يعني قال أنا أطلبك 1000 ريال كان يمكنك صادق، هذا ليس بإقرار. أو قال أنا أطلبك 1000 ريال قال والله أنا ما أقول إنك كاذب، ها هذا ليس إقرار، هذا كله لا يعتبر إقرار. نعم. فصل. فصل. وإذا وصل بإقراره ما يطلقه مثل أن يقول لا علي أنت لا تلزمني ونحن كله على أنت من ثمن خمره، أو لا علي أنت مضاربة أو وديعة تركت لدمه ذلك لأنه أضر به وادعى منافيا ولم يثب فلم يقبل منه. وإن قال لا علي أنت وقضيته أو بريت منه، أو قال كان لا علي كذا وقضيته أو بريت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه ولا يكون مقرا. فإذا حلف كلي سبيل لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء المتصل. أحسنت. قال رحمه الله تعالى فصل. فصل. هذا الفصل عقده المصنف إذا وصل بإقراره ما يغير إقراره الأول. إذا وصل بإقراره ما يغيره، ما يغيره، يعني قال له علي 1000 ريال لكني أوفيته، هنا أقر ووصل بإقراره ما يغير إقراره، ما الحكم؟ لأن اللفظ الأول إقرار واللفظ الثاني دعوة، فالدعوة لابد لها من بينة، والإقرار يؤاخذ به المقر، يؤاخذ به المقر. فقال فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، يعني أتى بآخر كلامه ما يغير إقراره، وإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني، ها أقر ثم أسقطه، ونحوه كله علي 1000 من ثمن خمر، فقوله لا تلزمني لابد من البينة، وقوله من ثمن خمر لابد من البينة، لأنه اعترف بالألف والخمر ليس بمال. أو له علي 1000 مضاربة، ها تلزمه 1000 لكن قد تكون مضاربة وقد تكون قرض وقد تكون ثمن مبيع ما ندري. أو وديعة، قال له علي 1000 ريال وديعة، ما نقبل، نقبل أن 1000 عليه أما الوديعة يحتاج بينة. أو وديعة تلفت لزمه 1000 لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه، لأنه لابد من البينة. وإن قال له علي 1000 وقضيته أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله يقول المقر بيمينه ولا يكون مقرا. شوف الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. التي قبلها قال له علي 1000 لا تلزمني، فالثانية دعوة لابد من البينة. المسألة الثانية هو أقر، ما حد قال له أقر، أقر ولم يقل له أحد أقر، ثم قال إنني قضيته، قضيته، فهنا يقولون يقبل قوله بيمينه. طيب لماذا يقبل بيمينه؟ قالوا لأن كونه يقر هذا يدل على صدقه، ما حد قال له أقر، كونه يقر هذا دليل على صدقه، فيكون جانبه قوي، قوي، واضح لا؟ فنقبل يمينه. فإذا قال له علي 1000 ريال وقضيته نقول احلف أنك قضيته، فإذا حلف بريء، فإذا حلف بريء. وجميع هذه المسائل التي فيها اليمين وفيها القرينة إذا لم تكن هناك بينة، تبيه، هذه قاعدة مضطردة. يقول وإن قال له علي 1000 وقضيته أو برئت منه، يعني له علي 1000 وبرئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه، بيمينه، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا بد من البينة، قول الثاني أنه لا بد من البينة، لأنه أقر بالحق ها وشغلت ذمته، شغلت ذمته بالحق، فلا تبرأ ذمته إلا ببينة، فلا تبرأ ذمته إلا من هذا القول الثاني. يقول ولا يكون مقرا. فإذا حلف خلي سبيل، هذا المذهب، إذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، بدعوى القضاء متصلا. طيب هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا بد من البينة كالمسألة التي قبلها، القول الثاني أنه لا بد من البينة كالمسألة التي قبلها. قال فإن حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، متصلا يفهم منه أنه لو كان بينهما فاصل ما قبل. لو قال له علي 1000 ريال ثم بعد 5 دقائق أو 10 دقائق قال وقضيته لا يقبل، لا يقبل، لأن هنا حصل فاصل. قال فإن حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف بسبب الحق، أو ينسبه يقول أو يعترف بسبب الحق. نعم هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني أو يعترف بسبب الحق، هذا أيضا تقبل بيمين. إذن متى تقبل بيمينه؟ في حالتين. الحالة الأولى ها أن يقر بالحق وأنه أعطاه أو وفاه متصل، هنا يقبل يمينه، هنا يقبل يمينه. الحالة الثانية، الحالة الثانية لا فقط، فقط هذه الحالة. نعم هذه الحالة، هذه الحالة. أما إذا أسنده إلى سبب، إذا أسنده إلى سبب فلا بد من البينة، فلا بد من، لأن الحق ثبت بسبب ها، فلا يبرأ إلا بسبب، وسببه البينة. ولهذا يقول فإذا حلف خلي سبيله لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فإن كان القول قوله ما لم تكن عليه، فكان القول قوله ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف له بسبب الحق، يعني يقول له علي 1000 ريال قرض، أو له علي 1000 ريال قيمة كذا وكذا، هنا اعترف بسبب الحق وأوفيته فلا بد من البينة. يقول أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراء إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه، بما يوجب الحق عليه. فالمصنف هنا ها فرق بين المسألتين، فرق بمن قال له علي حق وقضيته متصلا يكفي يمينه، وفرق بين من قال له علي 1000 ريال قيمة سيارة، قيمة مثلا كتاب وأوفيته، هل يقبل هنا؟ لا ما يقبل إلا ببينة، لأنه أضافه إلى سبب الحق، أضافه إلى سبب الحق وذكر السبب. يقول ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، وهذا كما سبق مر معنا في مسائل كثيرة أنهم يقولون لا يصح الاستثناء إلا إذا كان استثناء الأقل، إذا كان استثناء الأقل أيضا هنا النصف أقل يصح الاستثناء عندهم. والقول الثاني أن الاستثناء يصح مطلقا سواء الأقل أو الأكثر. يقول ويصح استثناء النصف أقل في الإقرار، فله علي 10 إلا 5، كم يلزمه؟ 5. طيب لو قال له علي 10 إلا 7 كم يلزمه المذهب؟ له علي 10 إلا 7 كم يلزمه؟ يلزمه 10، لأن الاستثناء الأكثر ما يصح. قال له علي 10 إلا 9 يلزمه 10، له علي 10 إلا 6 يلزمه 10، له علي 10 إلا 5 كم يلزمه؟ 5، له علي 10 إلا 4 كم يلزمه؟ 6. فإذا استثنى الأقل يصح إقراره، وإن استثنى الأكثر لا عبرة به، والقول الثاني يصح، الاستثناء صحيح. قال ويصح استثناء النصف أقل في الإقرار، فله علي 10 إلا 5 يلزمه 5، وله هذه الدار ولهذا البيت يصح، له هذا الدار ولهذا البيت يصح، لأن الدار أكبر من البيت، البيت الغرفة، البيت الغرفة، والدار ما يحتوي على الغرف وما يتعلق بالبيت كله، وهم يفرقون بين الدار والبيت، يفرقون بين الدار والبيت. قال وله هذه الدار ولهذا البيت، يعني هذا الدار له ولهذا البيت، يعني لي منه غرفة، هنا استثنى الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. قال يصح ويقبل ولو كان أكثرها، هذا القول الثاني هو صحيح، يصح ولو كان أكثرها، لو استأذن، لو أن يعني البيت أكثر من الدار فإنه يصح، فإنه يصح، والمسألة التي قبلها أيضا تصح على الصحيح. وإن قاله علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلا إلى آخره لم تقبل. انتبه، قبل قليل لما أقر ولم يكن هناك فاصل قبل، وهنا لما كان فاصل ما قبل الكلام الذي بعد الفاصل، ولهذا قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، يعني سكت نصف دقيقة مثلا، دقيقة يعني سكت وقت لو أراد أن يتكلم مع أحد ممكن يتكلم فيه، هذا يعتبر فاصل. ثم قال زيوفا أي معيبة، أو قال مؤجلة، يعني قال له علي، له علي 1000 ثم سكت قليلا ثم قال معيبة، معيبة ما يقبل معيبة، نقبل ألف ولا نقبل قولة معيبة. طيب قال له علي 100,000، ثم سكت، ثم ذلك قال مؤجلة، ما نقبل التأجيل، تعتبر حالة لأنه فصل، لأن صار هنا فاصل. قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة أو مؤجلة، لزمه 100 جيدة حالة، ها جيدة ضد زيوفا وحالة ضد مؤجلة، لأن حصل فاصل فلا عبرة بقوله وإقراره بهذا. أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، لماذا؟ لأن الأصل الحلول والأصل ها أنها جيدة، هذا الأصل، الأصل في السلعة أو في البيع ونحوه أنه حال، هذا الأصل أنه حال ليس مؤجل، والأصل أن الإنسان ما يشتري ولا يبيع إلا شيء جيد، هذا الأصل. فمن أراد أن يخرجنا عن الأصل فليأتي ببينه، لكن لو أنه ما فصل قال له علي 100,000 مؤجلة أو له علي 100,000 معيبة، هنا يقبل لأن الكلام متصل، أقر بالدين ووصفه، أقر بالدين ووصفه في الحال فيقبل. يقول لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه لا يرفع به حقا لزمه، كلامه الذي أتى بعد الفاصل لا يرفع به حقا أقر به ولزمه. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل، انتبه كلام متصل، له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه. أما إذا كان عندنا بينة فالأمر ظاهر، لكن قال المقر له علي 100,000 مؤجلة، قال لك لا هي حالة، فالقول هنا قول الذي أقر، لأنه ذكر الدين بوصفه ما تأخر، ذكر الدين بوصفه، فجانبه قوي، قوي جانبه، واضح لا؟ فنقول احلف، فنقول احلف. يقول وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي 100 مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر، المقر مع يمينه في تأجيله. طيب لماذا؟ قال لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، ذكر ها ذكر الصفة والموصوف في كلام واحد، فلم يلزمه إلا كذلك، لم يلزمه إلا كذلك، لأن إقراره على الحق ها إقرار على أصل، إقرار على أصل، ووصف الأصل، وصف الأصل، والمقر له ها أتى بشيء خارج هذا الوصف، فتكون البينة عليه، تكون البينة عليه، الحق ثابت، الحق ثابت، والوصف يتبع صاحب الحق له، فمن أراد أن يخرجه عليه البينة. فنقول لمن أنكره، لمن قال لا هي أنا معطيه 100,000 مؤجلة، قلنا أعطنا بينة، أعطنا بينة، قال ما عندي بينة، ها نقول الآخر احلف. طيب لماذا رددنا اليمين للمقر؟ لماذا؟ لأنه صار ها لا غير الأقوى. لماذا؟ أنا صار يقول البينة على المدعي، واليمين على ما أنكر، الآن الدعوة انقلبت في ثبوت 100,000، ها من المدعي؟ المدعي الذي يقول إنها مؤجلة، لأن يقول لي في ذمته 1,000 ريال فأقر بها، المدعي عليه أقر بها، ما نحتاج بينة. خرجت عندنا دعوة أخرى، من المدعي في كونه حالة أو مؤجلة؟ المدعي ها اللي كان مدعي عليه بالقضية الأولى صاحب 100,000، هو المدعي يدعي أنها مؤجلة، فنقول أعطنا بينة. طيب ما عنده بينة، المدعي عليه من هو؟ المطلوب 100، الآن ينكر أنها مؤجلة، أفهمتم؟ فصارت اليمين عليه، ولهذا صار جانبه هو الأقوى، فدائما المدعى عليه يكون جانبه هو الأقوى لأن معه الأصل. يقول وين أي صفحة احنا؟ فله علي 10,000 إلا 5، اي نعم استحسنت. فقول المقر مع يمينه في تأجيله لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا كذلك. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه، ولو قال له علي 1,000 مغشوشة أو سود، لزمه كما أقر، لأنه هذا الوصف مباشرة، قال له علي 1,000 مغشوشة مثل قوله معيب، أو له علي 1,000 سود، يقبل قوله، يقبل قوله مع يمينه. لزمه كما أقر. وإن أقر أنه وهب وأقبض أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليها وقر إنسانا بقرض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعل ونحوه ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. عندنا الآن إقرار وقبض، إقرار وقبض، لأن هذه الأمور تلزم بالقبض. انتبهوا، أقر أنه وهب وأقبض، قال وهبته السيارة وقبضها، فأنكر الآخر أنه قبضها لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فإذا ادعى أنه رهنه قال الآخر ما قبضته، صارت عندنا الآن مشكلة. طيب ادعى أنه أعطاه هدية قال المهدى له ما قبضتها، فالهدية لا تلزم إلا بالقبض والرهن لا يلزم إلا بالقبض. فهذا يدعي الهدية ويدعي الرهن والآخر ينكر القبض، وهو يدعي أنه أهداه وأقبضه إياه، ويدعي أنه أعطاه رهن وأقبضه إياه، والآخر ينكر القبض. واضح ولا لا؟ طيب لماذا لا ينكر الهدية؟ ما يحتاج، لأن الهدية أصلا ما تلزم إلا بالقبض والرهن لا يلزم إلا بالقبض، فينكر القبض. يقول وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض، قال أعطيته رهن وقبضه وأقبض ما عقد عليه، يعني من هدية أو رهن، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره، قال أنا، قالت الزوجة أنا قبضت الصداق، أنا قبضت الصداق، أو قال الآخر أنا قبضت الأجرة أو قبضت الجعالة ونحوها، ثم أنكر المقر الإقباض، قال أنا أعطيت الصداق لكنها ما قبضته، هو أقر بالصداق لكن ينكر أنها قبضته، أعطيته الهبة لكنه ما قبضها، أعطيته الرهن لكنه ما قبضها، ها واضح لا؟ لماذا يدعي؟ لأنه إذا ادعى أنه ما قبضها ترجع له هديته ويرجع له الصداق، ما صار شيء، ويرجع له الرهن، فهو يقول أنا أعطيته رهن، أعطيته هدية، أعطيته صداق أو جعالة لكنه ما قبضها، ما قبضها. يقول نعم، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه، هو قرر أنه أعطاه هدية ورهن لكنه أنكر أنه قبضها ليستفيد حتى ترجع إليه، وسأل إحلاف خصمه، قال خلاص احلف، دعوه يحلف على ذلك فله ذلك، أي له تحليفه، له تحليفه، قال احلف أنك ما قبضتها، قال لا أنا ما أحلف، نرد اليمين على من؟ على من أقر بالهبة والصداق والرهن إلى آخره، نقول أن تحلف أنه ما قبضها، فإذا حلف أنه ما قبضها نأخذ بحكمه وترد له. قال وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك أي تحليفه، فإن نكل حلف هو يعني الواهب المعطي وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، جارية بالإقرار بالقبض قبله، قبله أو قبله مشكل عندك؟ طيب يقول وبالإقرار بالقبض قبله، احتاج أن تراجع قبله أو قبله، عندك شيء؟ يقول وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق، أي أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله. تبه المسألة الأولى أنكر أعطى لكن أنكر أن المعطى قبض، فنقول أنكر يا فلان أنك لم تحلف أنك لم تقبض، فلم يحلف نرد اليمين لمن أهدى وأعطى ورهن، واضح؟ الآن هنا مسألة أخرى، ادعى شيء آخر لماذا؟ حتى يرجع الشيء إليه، قبل قليل ادعى أنه ما قبض ليرده، الآن ادعى أنه ادعى أنه ليس ملكه، يعني باعه سيارة فبعد ما باعه وانتهى قال الله أنا بعت السيارة ما أملكها، حتى يردها نقول لا يقبل قوله، ولهذا قال وإن باع شيئا ثم بعد ذلك قال هذا ملك غيري ما نقبل كلامه، أو وهبه وهبه هدية ثم قال والله هدية ما هي ملكي، لأن وهبت ما هي ملكي ما نقبل دعوة هذه، لأن الأصل الإنسان ما يتصرف إلا بملكه، فلا نقبل دعوة حتى ليبطل حق غيره، أنتم معي؟ أنتم معي ولا إحنا مستعجلين ماشيين؟ طيب أو أعتقه، أو أعتقه يعني قال عبدي حر، عبدي حر، فما ذلك قال هو مو بعبدي، هو عبد شخص آخر، ما نقبل كلامه. ولذا قال أو اعتقه ثم أقر، ها البائع بالمسألة الأولى، الواهب بمسألة الهبة، المعتق بمسألة العتق، أن ذلك الشيء المبيع ليس له، أو الموهوب ليس له، أو المعتق ليس عبده، كان لغيره لم يقبل قوله، لأنه إقرار على غيره. ما نقول إقرار على غيره، هو يقر أن هذا ملك فلان، السيارة ملك فلان، أنت تقر لفلان، أنت تقر لنفسك، لفلان شهادة ولا تكون إقرار، فلا نقبلها. قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره، يعني لا تنفسخ الهبة ولا العتق ولا غيره، يبقى على ما هو عليه، إلا أي اللهم إذا أتى ها ببين أنه باع غير ملكه كما سيأتي. قال من الهبة والعتق ولزمته غرامته للمقر له، ما فيه ما في سلامة. راضي إبراهيم ما في فكة، كيف أنا الآن بعت السيارة، بعت السيارة على إبراهيم صح ولا لا؟ بعد ما بعت أخذ السيارة، قلت والله السيارة ما هي بلي، أنا بعت ما لا أملك، السيارة لأبو أحمد، السيارة لأبو أحمد، واضح لا؟ نقول السيارة إبراهيم أنت اللي بعت صرف ملكك، ويجب عليك أن تضمن لأبو أحمد قيمة السيارة اللي تقرت فيها، لأنك اعترفت أنها له. كم سيخسر؟ كم سيدفع؟ ضمان ولا ضمانين؟ السيارة الأولى راحت عليه، وإقرارها الثاني قيمة السيارة أيضا. ولهذا يقول المصنف ولزمته غرامته للمقر له، لأنه فوته عليه، فوته ملكه عليه. طيب وإن قال لم يكن ما بعته ووهبته ونحو ملكي ثم ها. الآن أتى بدعوة أخرى ليرد البيع، كيف باع السيارة؟ فلما باعها قال والله السيارة في أثناء بيعي، في أثناء بيعي ما هي ملكي، وملكتها بعد ما بعتها اشتريتها وملكتها، واضح لا؟ قبل قليل قال السيارة ليست ملكي، والآن يقول هي ملكي، لكن في أثناء البيع هي ملك غيري، وبعد ما بعتها ملكتها من صاحبها، ملكتها. الآن صار الملك بعد البيع ولا قبله؟ بعد البيع. وهل يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ لا يجوز، لكن ما نقبل بعوة بهذه الطريقة إلا إذا أتى ببينة، إلا إذا أتى ببينة. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد، يعني بعد البيع ونحوه، وأقام بينة بما قاله قبلت بينته، قبلت بينته. واضح لا؟ عند الشهود اثنين السيارة ما يملك، أن باع ما لا يملك، تقرأ البيع مردود والسيارة راجع، لأن يعني باع ما لا يملك، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال قبض ثمن ملكه. ها انتبه، يعني مثلا أنتم معي باع السيارة، فلما باعها قال أنا بعت سيارتي بعت ملكي، ثم بعد ذلك قال أنا بعت شيء ما أملكه ثم ملكتها بعد ما بعتها، ما نقبل، لأن أقر أول أنها ملكه، أو ما قال ملكي لكن أقر بما يدل على أنها ملكه، قال أنا بعت السيارة وقبضت قيمة ملكي، قبضت قيمة ملكي، ثم بعد ذلك قال أنا بعت شيء ما أملكه ها ولم تكن ملكي إلا بعد ما بعتها ملكتها، نقبل قوله؟ ما نقبل. طيب إذا أتى ببينة ما نقبل حتى لو أتى ببينة، لماذا؟ لأنه يكذب نفسه، البينة تكذب إقراره فلا نقبلها، واضح؟ طيب انتبهوا، يقول وإن قال لم يكن ما بعته وهبته ملكي ثم ملكته بعد البيع وأقام بينة بما قاله قبلت بينته، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، قال أنا بعت ملكي، أو قال أنه قبض ثمن ملكه، لما بعثه قال قبض ثمن ملكي، فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة. أجاب الشهود اثنين، لماذا؟ قال لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، يكذب نفسه، والإقرار أقوى من البينة، وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا، إذا لم يقم بينة لم يقبل لا بالحالة الأولى ولا بالحالة الثانية. قال لأن ومن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، هذا واضح. قال غصبت هذا العبد من زيد، ثم قال لا بل هو لعمرو، ها يغرمه لزيد، لأن أقر أنه غصبه، ها غصبه من زيد، ويدفع قيمته لمن؟ لعمرو، لأن أقر بأنه له. قال أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، يدفعه لزيد لأن غصبه من زيد، ما غصبه من عمرو، أو قال هو لزيد بل لعمرو، بل لعمرو. ما الفرق بين هذه العبارات؟ أنت الآن إذا نظرت إلى العبارات قلت ما بينهما فرق، صح؟ لا، بينهما فرق. العبارة الأولى انتبهوا إقرار، والعبارة الثانية شهادة، هذا الفرق بينهما. عبارته الأولى يقر على نفسه، عبارة الثانية يشهد لغيره، والإقرار مقدم. ولهذا انتبهوا، أعيد العبارة مرة أخرى. ومن قال غصبت هذا العبد من زيد؟ لا، بل من عمرو. هنا إقرار لهذا ولهذا. أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو، الأولى إقرار والثانية شهادة أن غصبه من عمرو. أو قال هو لزيد بل لعمرو، أقر أنه لزيد وشهد أنه لعمرو، قال فهو لزيد ويغرم قيمته، يعني يغرم المدعي قيمته لعمرو. قيمة لماذا يغرم لعمرو؟ لأنه فوته عليه، لأنه فوته عليه أصلا لعمرو، أخذه من زيد، يمكن زيد أخذه أو ذهب عند زيد أيام أو مدة ثم أتى هذا وغصبه منه ففوته على صاحبه. نعم. فصل. فصل في الإقرار بالمد، وهو ما احتمل أمرين فأثر على السواء ضد المفسر. إذا قال إنسان لا أهدي لزيد مثلا علي شيء، أو قال لا علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، أو لا علي شيء من شيء، قيل لا أهدي للمقر فسر، أي فسر ما أقرت به يتأتى إلزامه به، قال رحمه الله تعالى فصل في الإقرار بالمجمل. المجمل ضد المفسر، المجمل ضد المفسر، وهو نقيض المبين، عكس المبين، المجمل عكس المبين. فهنا أقر بشيء مجمل، قال زيد له علي شيء أو له علي كذا ما ندري، فهنا ها يلزم أن يفسره، فإن لم يفسره يحبس حتى يفسره، لأنه أقر الآن بشيء لابد من تفسيره. قال فصل في الإقرار بالمجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، يعني لا مرجح لأحدهما، ضد المفسر. إذا قال إنسان له أي لزيد مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، أو له علي شيء وشيء، هذا كله مجمل ما ندري ما هذا الشيء. قيل له أي للمقر فسره، أي فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامه به، كيف نلزمه بشيء ما نعلمه؟ فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، لوجوب تفسيره عليه يحبس حتى يفسره، لأنه يجب أن يفسره. فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل. إن فسره بحق شفعة، قال لزيد علي شيء، قلنا فسر هذا الشيء، قال حق شفعة يشفع بنصيبه عندي أنا وياه مثلا، أنا وهو شركاء في أرض، والحق الذي عنده شفعة، نقبل سواء صادق أو كاذب أمره بعدين، لكن مدام فسر نقبل تفسيره، لأن حق الشفعة يعتبر حق. قال فإن فسره بحق شفعة قبل طبعا، أو فسره بأقل مال، بأقل مال، قال له علي شيء، قلنا فسره، قال مسواك أو قلم رصاص، كم قلم الرصاص؟ نصف ريال أو ربع ريال، يقبل، لأنه فسره بأقل مال، فسره بأقل مال. فإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له، كذبه قال لا أنت لست بصادق، ليس هذا الحق، فكذب ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا، قال لا تفسيره ليس بصحيح أنا أطلبه كذا، أو قال تفسيره ليس بصحيح ولم يبين ما هو الحق، فهنا لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره. ولهذا يقول إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره، يبطل إقراره. فنحتاج إلى نحتاج إلى البينة على المدعي واليمين على المنكر، ونلغي الإقرار، مسألة الإقرار نلغيها. وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول، لا يقبل. إذا فسره بشيء لا يتمول ولم يعتاد الناس عليه فلا نقبل تفسيره. فلما قلنا له فسر هذا الشيء، قال لزيد علي شيء، قلنا فسر هذا الشيء، قال ميتة، ما نقبل تفسيره، لأن الميتة تعرف الناس أنها لا تباع ولا تشرى، أو خمر، الخمر ليس بمال، أو كلب لا يقتنى، لو قال له علي شيء ما هو، قال كلب ليس كلب صيد ولا حرث ولا ماشية، ما نقبل تفسيره. لكن لو قال كلب صيد نقبل. لماذا نقبل؟ لأن الشخص لو ادعى أن فلانا أخذ كلبه وهو كلب صيد يلزم أن يرده له، فصح إقراره به، صح إقراره به. قال أو كلب لا يقتنع أو بمال لا يتمول كقشر جوزة أو حبة بر. لو قال لزيد علي شيء قلنا فسر، قال حبة شعير أو حبة بر أو قشر برتقال، هذا ما لا يتمول ولم يعتد الناس أن هذا يستعمل، فنقبل هذا التفسير. لكن لو قال قلم رصاص أو قال مسواك هذا يتمول يستعمله الناس نقبله. كقشر جوزة أو حبة بر أو رد سلام، قال لي له علي شيء، ما هو رد سلام؟ أو أقصد لي عليه شيء، قال ما هو رد سلام؟ ما نقبل، لأن الناس اعتادوا ولا يتخاصموا في مثل هذا. أو تشميت عاطس ونحوه لم يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. ما هو الظاهر؟ العادة والعرف. الظاهر هو العادة والعرف، جرت بأن هذه ليست حقوق. شخص ما يرفع قضية على إنسان ويدعي أنه ما رد عليه السلام أو ما شمته لما عطس أو ما أعطاه قشر جوزة أو حبة بر إلى آخره، ما اعتاد الناس على، فلا يقوى هذا التفسير، نقول لا فسره بغيره. لم يقبل منه تفسيره، لم يقبل منه ذلك لمخالفة المقتضى الظاهر، ويقبل منه تفسيره بكلب مباح النفع، يقبل لوجوب رده، لأنه لو كان عنده أوجبناه أن يرده إليه إذا كان موجودا، فكون يدعي هذا أيضا يقبل. أو حد قذف، لو قال لا لي عليه شيء، لي عليه شيء، قلنا فسره، قال حد قذف، يقول المصنف نعم. لماذا؟ لأن القذف على المصنف في حق مالي فيقبل، لأنه حق آدمي كما مر. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، هذه المشكلة، ها قال لزيد علي شيء، قلنا ما هو؟ قال والله ما أدري، والله نسيت، ما أعلم، أنا متأكد له علي حق، له علي شيء، لكن ما أدري ما هو هذا الشيء. هنا لا يلزمه شيء. قال فإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، يعني ما أعرف وش الحق، حلف إن لم يصدقه المقر له، إن لم يصدقه المقر، إذا قال نعم، إذا كان ما يعرف فهو صادق، هنا انتهت القضية، ما صدقه نقول احلف إنك ما تعلم هذا الحق أو هذا الشيء. وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم، نقول ما عليه شيء، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع إذا حلفه؟ قال احلف إنك ما تعلم، قال والله ما أعلم، لك عليك لكن والله ما أعلم، إذن هنا ثبت الحق لكن ما ندري ما هو الحق، هنا نلزمه بأقل الحق، أقل ما يتمول، أقل ما يتمول. طيب ما هو أقل ما يتمول؟ ها هذا مشكلة، يعني ريال أقل ما يتمول صح؟ وهل معقول لشخص بخاص ما شير ريال؟ ولهذا المذهب عليه أقل ما يتمول. والقول الثاني شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أن عليه أقل ما يتمول في عرف الناس. كم أقل ما يتمول في عرف الناس؟ ما ندري، 10 20 50 100، واضح ولا؟ هذه مشكلة، هو يقر بالحق لكن ما يدري، وحلف أنه لا يعلم، كيف نقضي؟ لابد أن نعطي المدعى، لابد أن نعطي صاحب الحق شيء ما يقع عليه اسم الشيء حتى تبرأ الذمة. المذهب ما يقع عليه الاسم، شيخ الإسلام ها ما تعرف عليه الناس، أن هذا أقل ما يتمول. وغرم له أقل ما يقع عليه الاسم، وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، إذا قال لزيد علي شيء ولم يفسره ثم مات قبل تفسيره، مات قبل تفسيره، هل نلزم الورثة؟ لا ما نلزمهم. لماذا؟ لأن يمكن هذا الشيء قذف ويمكن غيره، فما نلزم الورثة، ما نقول ورثة ادفعوا أقل ما يقع عليه اسم المال. وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة، لو خلف تركة. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، حد قذف. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحوه قبل تفسيره، قبل تفسيره، يعني قال له علي مال عظيم، له علي حق عظيم أو خطير أو جليل، ها يقبل تفسيره، يقبل تفسيره بأقل متمول، يعني يقول أنا أعترف له علي حق كثير لكن هو ما أدري وش، ما أدري، ها نقول أقل ما يتمول أيضا. وشيخ الإسلام يقول ما جرى به العرف، قال بأقل متمول حتى بأم ولد. لو ادعى أيضا قال له علي أم ولد، يعني هذا الرجل عنده أمة ومعها ولد، واضح الله؟ قال له علي شيء، قلنا ما هذا الشيء؟ قال أم ولد، قلنا ردها له، هذه الأمة ولدها ردها له، ردها له. وإن قال له علي أم ولد والولد له، الولد الآن للمدعي هذا، ها، فإنه يعطيه قيمتها، يعطيه قيمتها. طيب، يقول حتى بأم ولد. وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه، أي إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده. لو قال له علي ألف، له علي ألف، وفسرها بريال أو دينار أو غرام، هنا نقبل تفسيره، هنا نقبل تفسيره. وإن قال إنسان عن إنسان له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده. فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، أو فسره بأجناس، قبل منه. نعم، يقبل منه بما فسره به. قال الأذان. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل الصفحتين بعد الأذان.